تفسير الآية التاسعة والستين من سورة البقرة، يقول تعالى: قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، أي ولكنهم استمروا في عنادهم وجدالهم ومراوغتهم، وبحثوا عن سؤال آخر، فقالوا اطلب لنا من ربك أن يوضح لنا لونها، متحججين أن ذلك يسهل عليهم الحصول عليها. قوله تعالى: قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، أي قال لهم موسى صلى الله عليه وسلم: إنه أخبرني أنها لونها أصفر شديد صافي الصفرة، تسعد المشاهدين لها من جمال لونها ومنظرها وحسنها.